وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني بردا وسلاما على إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين